يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ الخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله كتاب الله ومن لم يحكم بما ومن لم يحكم